هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، هذه الحلقة سنخصصها لبعض فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة، الإسكندرية ودمنهور. بدأت فعاليات المهرجان 18 يوليو تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية. بدأت الفعاليات على المسرح المكشوف من خلال البراعم الفنية الواعدة بمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني دكتور سامح صابر. وعلى مسرح سيد درويش تغنت المطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وباقة من أغنيات الزمن الجميل منها دارت الأيام، أسمراني اللون، وهو الحب لعبة. تغنت أيضا بفيها حاجة حلوة وتتر مسلسل خاتم سليمان. الحرية حياته لو اتكتف لنا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وتغطية لفعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية. شهد مسرح أوبرا دمنهور حفل للفنانة حنان ماضي وفرقتها، وباقة من تترات المسلسلات التي ارتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينات. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع فعاليات مهرجان دار الأوبرا الصيفي. التقى جمهور دمنهور ثاني أيام المهرجان مع المنشد الديني وائل الفشني على مسرح أوبرا دمنهور، وتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب عدد من الأعمال الخاصة ومنوعات من التراث الغنائي. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع فعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية من خلال أوتار موسيقية. على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة أقيم حفلة لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بالاشتراك مع الموسيقار هاني شنودة. تضمن برنامج الحفل باقة من ألحان هاني شنودة الموسيقية والغنائية إلى جانب الموسيقى التصويرية التي قدمت من خلال أشهر الأعمال الدرامية. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية. وكانت حلقة تضمنت تغطية لفعاليات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية. وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.